بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس التاسع بعد المئة، وفيه تفسير سورتي الزلزلة والعاديات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله جل وعلا يخبر أنه سيحصل لهذه الأرض بعد أن كانت ساكنة مستقرة يعيش عليها الخلق، سيأتي عليها يوم ترتجف وتتحرك وتضطرب، وذلك عند قيام الساعة ونهاية الدنيا. فقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وزلزلت يعني حركت واضطربت. زلزلت الأرض، جميع الأرض، ويحصل زلازل الآن لكنها في أجزاء من الأرض، وأيضا الزلزال الزلازل التي تحصل الآن يسيرة ووقتها قصير، ومع هذا كما تعلمون ما يحصل من الكوارث عند الزلزال ولو كانت في ناحية من الأرض، ما يحصل من الكوارث والفزع. فكيف إذا زلزلت الأرض كلها؟ فالهول شديد. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال سبحانه: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وكل هذه الآيات بمعنى واحد، وإن اختلفت ألفاظها معناها واحد، أن الأرض تضطرب عند قيام الساعة اضطرابا شديدا يتغير معه ما على وجهها ويخرج ما في بطنها. فالهول شديد. زلزلت الأرض، الأرض جميعا، زلزالها مصدر منصوب على المصدرية، زلزالها أي الزلزال الذي يحصل لها. وأخرجت الأرض أثقالها، ما في بطنها، لفظت ما في بطنها من أموات ومن كنوز ومعادن فإنها تلفظها عند هذا الهول العظيم أيخرج ما في بطني، أخرجت الأرض أثقالها المخزونة فيها التي كانت تثقلها من كثرتها، أخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان جنس الإنسان مستغربا ما لها زلزلت، مستغربا ومتعجبا. وقال الإنسان ما لها، ما هو السبب الذي حركها ورجفها؟ ثم قال سبحانه وتعالى يومئذ هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط، لأن كل شرط له جواب وجزاء. هناك شيئان، فعل الشرط هذا تقدم زلزلت، وجواب الشرط يومئذ أي في ذاك الوقت، وأصل يومئذ في إسكان الذال لكن حرك لاتصال الكلام. يومئذ في هذا الوقت إذا زلزلت تحدث الأرض أخبارها، تحدث تنطق تتكلم، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، كل شيء يتكلم إذا أراد الله سبحانه وتعالى. تحدث أخبارها، تخبر عما فعل على ظهرها من خير أو شر، تشهد على الناس بما عملوا على ظهرها من خير أو شر. فالبقاع تشهد، البقاع التي تمشي عليها وتعمل عليها تتكلم عليها تخبر عن ذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها، يومئذ تحدث أخبارها. السبب ما هو أنها تحدث أخبارها؟ بأن ربك أوحى لها، أمرها سبحانه وتعالى، أمرها أن تخبر بما عمل عليها، تشهد على الناس بما عملوا عليها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تحدث بما أو أن تخبر وتشهد بما عمل عليها، لأن ربك أوحى لها. ثم بين سبحانه وتعالى حالة الناس في هذا اليوم، حالتهم في هذا اليوم أنهم ينقسمون إلى قسمين، فقال يومئذ يصدر الناس، يصدرون من الموقف والمحشر، يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين، المؤمنون جميع والكفار جميع، فراقا لا اجتماع بعده، في الدنيا يختلطون وفي المحشر يختلطون ثم يتفرقون فراقا لا لقاء بعده، كما قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، تفرقون على حسب أعمالهم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، كما قال جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير. يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين، لأجل أي شيء؟ ليروا أعمالهم، في قراءة ليروا مبني للمعلوم والمعنى واحد، ليروا أعمالهم، كل يرى ما قدم من خير أو شر، وليس بإمكانه أن يبدل أو يغير أو يتراجع أو يتوب أو يستكثر من الأعمال الصالحة، ليس بإمكان أحد ذلك، ليروا أعمالهم. ثم فصل هذا فقال فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال يعني وزن ذرة، وهي النملة الصغيرة، وقيل هي الهباء في الهواء عند شعاع الشمس، ذرة أصغر شيء، فالعمل لا يهمل ولو كان قليلا، سواء كان خيرا أو أو شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يروا أعمالهم، فمن يعمل خيرا يراه ولو كان قليلا، ومن يعمل شرا يراه ولو كان قليلا مقدار وزن الذرة. الله جل وعلا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالأعمال مضبوطة، خيرها وشرها كلها مضبوطة، لا تضيع ولا تنسى، يجدها صاحبها يوم القيامة. فمن يعمل مثقال، يعني يعمل في الدنيا، يعني فمن يعمل يعني في الدنيا مثقال ذرة، أي وزن ذرة، فما بالك بما هو أكثر من الذرة، وهذا ذرة خيرا يره ويسر به ويفرح به ولو كان قليلا، وقد ينجيه الله به من النار ولو كان قليلا. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من يعمل مثقال ذرة خيرا عملا صالحا يره في هذا اليوم، يطلع عليه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يرى ما عمل، وإن ستره في هذه الدنيا وأخفاه أو استصغره فإنه يواجه به يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، شرا وخيرا منصوبان على التمييز، على التمييز، يره يعني يبصره عيانا بعينيه، فيسر إن كان خيرا ويسوءه إن كان شرا، لكن لا يمكنه، لا يمكنه الاستعتاب والتوبة، يمكنه ذلك. هذه سورة عظيمة على وجازتها، فيها من آيات الله عز وجل والعبر والتنبيهات ما يكفي لمن له عقل. وأما العاديات، قوله تعالى والعاديات ضبحا، الواو والقسم، والعاديات الخيل، العاديات هي الخيل، أقسم الله بها لعظم شأنها وما فيها من آيات الله عز وجل. ضبحا هو الصوت الذي يكون لصدر الفرس عندما تعدو، عندما تعدو يكون لصدرها صوت من شدة العدو. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، أيضا الخير. الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء فيه عبر وعظات وآيات. الموريات، الموريات قدحا، والموريات معناها التي توري النار، توقد نارا في حوافرها، إذا ضربت الحصى طار بعضه إلى بعض وضرب بعضه بعضا فأحدث ضوءا من شدة العدو. ورأيتم النار التي تورون، أي توقدون، فهي إذا عدت في أرض فيها حصبة وفيها حصى تطير هذا ويضرب بعضه بعضا فيقدح شررا، يقدح شررا. فالموريات قدحا. فالمغيرات جمع مغيرة، صبحا من الغارة على العدو، ويكون هذا في الغالب في وقت الصباح، أكثر ما يغيرون وقت الصباح، هذا هو الغالب. فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا، النقع هو الغبار، والإشارة تحريك الأرض حتى يخرج منها الغبار. أثرنا به أي بعدوها، بعدوها نقعا أي غبارا، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبها، كما قال بشار بن برد، هو التشبيه البليغ مع أنه أعمى، هو أعمى لكن تصور المعركة والخيل والغبار والسيوف تلمع فيها، تصورها في هذا البيت كأن مثار النقع فوق رؤوسهم، يعني الغبار الذي أثارته الخيل. وكذلك الإبل، لأنه جاء في تفسير الآية أن المراد بها الإبل، ولكن المشهور أن المراد بها الخيل. فآثرنا به نقعا في هذه الغارة، فوسطنا به أي بالراكب، فوسطنا براكبهن جمع العدو، تدخله في المعركة في جمع العدو والقتال، يقاتلون على الخيل يغيرون عليها، فهي دواب الجهاد فيها بأس، وهي ضارية لهذا. والله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فالخيل من دواب الجهاد المعروفة. فوسطنا به أي بالراكب عليهن جمعا أي جمع العدو وجوف المعركة وقلب المعركة، يكر عليها ويفر الخيل. ووسطنا به جمعا، هذه كلها أقسام، كلها أقسام أقسم الله بها في الخيل وصفاتها لما فيها من العبر والآيات والنعمة على عباد الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لا يقال أنها انتهت وأنها لا، الخيل الناس بحاجة إليها والمسلمون بحاجة إليها، وربما يأتي زمان تتعطل هذه الآلات وتبقى الخيل، تبقى الخيل معدات للجهاد في سبيل الله. فوسطنا به جمع. ثم جاء جواب الشرط، إن الإنسان، هذا جواب الشرط، إن الإنسان يعني الكافر، إن الإنسان أي الكافر لربه لكنود، يجحد نعمة الله عليه ويمنع ما أوجب الله عليه من الحقوق، يبخل بذلك. إن الإنسان لربه لكنود أي منوع جحود، يمنع النعمة، يمنع الشكر ويجحد النعمة والعياذ بالله. إن الإنسان لربه لكنود، يجحد نعمته وينكر حقه عليه، وهذا ينطبق على الكافر والعياذ بالله. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك أي على هذه الصفة القبيحة لشهيد، يشهد على نفسه بذلك ويصرح بذلك، وإنه على ذلك لشهيد. وقيل المراد وإنه، الضمير يرجع إلى الله، أي الله شهيد على هذا الإنسان. فالضمير في قوله إنه ضمير الغائب يحتمل أن رجوعه على الإنسان، وهذا هو الظاهر، يحتمل رجوعه على الله سبحانه وتعالى، إنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير أي المال، الخير المراد به هنا المال، يسمى خيرا، كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، ترك مالا كثيرا. كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، غريزة في الإنسان حب المال. فالكافر يحمله حب المال على أن يبخل وأن يجحد ما أوجب الله فيه، وأما المؤمن فإنها تجود نفسه للصدقات والزكاة وأفعال الخير، فيكون هذا المال خيرا له دنيا ودينا. أما الكافر والعياذ بالله فهذا المال يكون عذابا له، تعبا عليه في الدنيا وعذابا له في الآخرة. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، تزكى أنفسهم وهم كافرون. وإنه لحب الخير لشديد، كونه كنود لربه مع هذا لحب الخير شديد، لصفات ذم في هذا الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد. ثم إن الله سبحانه وتعالى وبخ هذا الإنسان

أن يوفقنا جميعا والجميع المسلمين لصالح القول والعمل، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن ينصر هذا الدين وأن يظهره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. نسأل الله أن يظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زلزلة الأرض هي قبل قيام الساعة أم بعدها؟ وقت قيام الساعة، زلزلة الأرض هي وقت قيام الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا تاب الإنسان من فعل المعصية فهل الأرض تخبر بهذا الذنب بعد توبته؟ الأرض تخبر بكل ما يعمل عليها من خير أو شر، من ذلك التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الزلزلة التي تكون في يوم القيامة تشمل المؤمن والكافر أم هي خاصة بالكفار الذين هم شرار الخلق؟ الزلزلة على الجميع، لكن المؤمنون يكونون مطمئنين، وأما الكفار فيتروعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر، المؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وهذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى بعضا من الأئمة يقرؤون في صلاة الفجر أحيانا بسورة الزلزلة في الركعة الأولى ثم يكررها في الركعة الثانية، فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في السفر، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ما كان يقرأه في الحضر. نعم. وهؤلاء يتكاسلون عن السنة في الحضر، فلا يقرؤون من طوال المفصل ولا يقرؤون في الفجر قراءة طويلة، كلهم يكسر. لكن الزلزلة حيث أنها سورة قصيرة يحرصون عليها، يقولون نعمل بالسنة، السنة هذا في السفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المقصود بالعاديات هي جميع الخيل أم أن المقصود بها الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ طبيعة الخيل أنها عاديات، طبيعتها أنها عاديات، إذا استعديت عادت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أكل لحوم الخيل؟ حلال، لحوم الخيل حلال، لأن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول أرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وأسماء هي أخت عائشة قريبة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الذهاب إلى ميدان الخيل لمشاهدة مسابقات الخيل التي تقام هناك؟ لا بأس بذلك، مشاهدة سباق الخيل إذا لم يشغلك عما هو أهم، عن دراسك عن عملك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث للراجل سهم وللراكب سهمان، سؤاله صاحب الإبل هل يعطى سهمان كصاحب الخيل؟ الراكب له سهم، وأما الراكب له ثلاثة أسهم، الراكب له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وأما الراجل فله سهم واحد، ويشمل هذا يشمل الإبل أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الراكب يشمل راكب الإبل وراكب الخيل، له ثلاثة أسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمى الله سبحانه وتعالى المال بالخير، فهل هذا يدل على أن المال يأتي بالخير في جميع الأوقات وكل الساعات؟ الأصل في المال أنه خير، الأصل في المال أنه خير، ولكن تصرف صاحب المال هو الذي يحوله إلى شر، وإلا هو في الأصل خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هل يؤخذ منها أن الأعمال جزء من الإيمان؟ غير هذه الآية يؤخذ أن الأعمال من الإيمان من غير هذه الآية، من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وقال الإنسان ما لها، هل يقول ذلك حقيقة أم بلسان الحال؟ لماذا من أولها خلها على ظاهر قال الإنسان حقيقة؟ الأصل في الكلام كله، الأصل في الكلام كله الحقيقة، فكيف بكلام الله عز وجل؟ حقيقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقول: هل صحيح أن السلف فسروا الأيدي بالقدرة هنا، وهل يعد هذا تأويلا للصفة؟ ما فسروها بالقدرة يا أخي، فسروها بالقوة، بأيد يعني بقوة، أيد أيدناه أي قويناه بروح القدس، فما هو بأيدي بالياء، أيد بأيد يعني بقوة، هذا اللي فسروها به، ولا يؤخذ من هذا الصفة، صفة اليد، اليد لها أدلة أخرى غير هذه الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المحذور في القسم بالإيمان، ولماذا كان محرما؟ إيش الأمانة؟ كيف القسم بالإيمان؟ القسم بالأمانة هو المنهي عنه، حديث صحيح في هذا: ليس منا من حلف بالأمانة، لأنه خالف بغير الله، قسم بغير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن ليلة القدر ثابتة وباقية، فما الجواب على الأحاديث التي تدل على أن ليلة القدر قد انتقلت وارتفعت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هي الأحاديث؟ هات لنا حديث واحد أنها ارتفعت بعد رسول الله، ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سورة البينة سورة مكية أم مدنية؟ اختلفوا فيها كما ذكر ابن كثير غيره، أنها بعضهم يراها مكية وبعضهم يراها مدنية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل وتقول: ما حكم ذهابي إلى المتنزهات المخصصة للنساء مع وجود مخالفات فيها كلبس البنطال وبعض التكشف الممنوع، مع أنها قد تنصح بعضهن لكن تذهب لأجل بناتها بعدا عن الحدائق المختلطة، هل يجوز ذلك؟ المرأة خير لها بيتها، خير لها من المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فبيتها خير لها من الذهاب إلى المسجد، فكيف تذهب إلى الاستراحات وإلى الحفلات؟ لا تذهب، تبقى في بيتها، احفظ لها وأبعد لها عن الشر والمنكرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تم بناء مسجد من قبل أحد المتبرعين على نفقته، وبعد سنتين احتاج المسجد إلى بناء دور علوي، ووجد متبرع جديد يقوم بذلك، سؤاله: هل للمتبرع الأول أن يمنع المتبرع الثاني من إنشاء الدور العلوي؟ إذا كان هو سيقوم ببناء الدور الثاني فهو أولى، وإن كان ما يقوم ببناء الدور الثاني فلا يمنع المحسنين من أن يبنوه. نعم. والمسجد ليس ملكا له، إنما هو وقف له، ليس ملكا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا حصل اختلاف تراجع جهة المساجد المسؤولة عن المساجد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجد يصلي بالناس، بينه وبين الجدار من المحراب تقريبا متر ونصف، يقول: إمام مسجد يصلي بالناس وبينه وبين جدار المحراب متر ونصف تقريبا، هل يستوجب إيجاد سترة في هذا الفراغ البالغ متر ونصف؟ حددوا يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، ما أدري وش تعادل من الأمتار. إذا كان مقدار ما بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فلا بأس بذلك، يكون الجدار سترة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لبس الرجل للثوب الأسود يعتبر فيه مخالفة للمروءة أو فيه تشبه بالنساء؟ لا، النساء ما تلبس ملابس الرجال، هناك شيء أسود أو أخضر أو أصفر لا تلبسه النساء، الرجال لهم لباس خاص والنساء لها لباس خاص، فلا ما هو السواد خاص بالمرأة، فيه أسود خاص بالرجال، فيه أسود خاص بالنساء، فلا يلبس أحدهما لباس الآخر. نعم. فضيلة الشيخ، هل النساء تلبس لباس الصوف الأسود؟ ما تلبس لباس الصوف الأسود، هذا خاص بالرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل في الأضحية، طيبة اللحم وفي جسمها ورم يسمى الطلوع، أو الأقل منها وليس بها أورام؟ اللي فيها أورام ما تصلح، هذا عيب، هذا عيب فيها ومر، ما تصلح، يبحث عن سليمة من الأورام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف تكون التوبة نصوحا وما هي الأشياء التي تعين على ذلك؟ النصوح هي الخالصة، النصوح هي التوبة الخالصة، وهي ما توفرت شروطها، الإقلاع عن الذنب، العزم أن لا يعود إليه، الندم على ما فات، إذا توفرت هذه الشروط فهي توبة النصوح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وجدت محفظة بداخلها 100 ريال، فهل يجب علي أن أعرفها؟ نعم، هذه لها علامة وهي أنها في محفظة، فتأخذ أوصاف المحفظة صفاتها وتسجلها ثم تعلن، تعرف من له شيء ضائع، فإذا جاء ووصفها بأوصافها التي سجلتها تدفعها إليه مدة سنة تعرفها. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في التعريف أن أضع ورقة في مكان الذي وجدتها فيه؟ ولا صار ما قرى الورقة، لا، التعريف معناها أن تنادي عليها في مجامع الناس حتى يسمع الصوت، أما الكتابة ما يطلع عليها إلا بعض الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما صحة هذه العبارة وهي كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثا؟ ما لها أصل العبارة دي، ما لها أصل، ما هو كل محدث فقيه، هناك محدثون حفظة فقط، وهناك فقهاء فقط يفهمون معنى الأحاديث، وهناك من جمعوا بين الأمرين الحفظ والفقه ويسمون فقهاء المحدثين كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والبخاري، هؤلاء فقهاء المحدثين. نعم. وهناك حفاظ فقط ولا يتفقهون في الحديث، لكن يقومون على ضبط الحديث وحراسته من الموضوع والكذب والدخيل، لهم أجر عظيم في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول في سؤالي السابق عن ليلة القدر قصدت هل هي ثابتة في ليلة واحدة في العشر؟ الله أعلم يا أخي، ما يتعين، ما نعرف أنها في ليلة واحدة، لكن تحري فقط، أما الجزم لا، هي محتملة من أول ليلة إلى آخر ليلة، محتملة في الشهر كله، أما أننا نجزم بليلة معينة لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في شرح كتاب المنتقى إذا نام الشخص عن قيام الليل فإنه يقضي الوتر ولا يقضي صلاة الليل. لا، ما قلنا كذا يا أخي، ما قلنا كذا، متوهما. نقول يقضي قيام الليل ويشفعه ولا يتركه وترا، إذا كان يصلي 11 يجعله 12 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يوتر ب7 يجعله 8، يوتر ب5 يجعله 6، وهكذا يوتر ب3 يجعله 4. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب دكتوراه في تخصص علمي. نعم. أنا طالب دكتوراه في تخصص علمي، ومن متطلبات الحصول على هذه الشهادة أن أنشر ورقتين بحثيتين في مؤتمر دولي تستضيفه دولة غربية كافرة، حتى يتم نشر هذا يجب أن أسافر لهذه الدولة وأعرض بحثي هناك. سؤاله: هل يجوز لي السفر إلى ذاك البلد لهذا المؤتمر، علما بأن فيه ما تعلمون من اختلاط وسفور وخمور، وقد أقوم أو ألزم بمصافحة النساء وغير ذلك؟ ما دام فيه منكرات تلزم بذلك، لا تسافر، لا تسافر إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا نفعل إذا وقعت الفتنة بين علماء أهل السنة والجماعة، فما العمل في ذلك؟ إن شاء الله ما تقع الفتنة بين العلماء، العلماء المعروفون ما تقع بينهم فتنة، إنما تقع بين المتعالمين أو بين المبتدئين في طلب العلم، واللي تقع بينهم فتنة بسبب قلة علمهم. أما العلماء المتمكنون لا تقع بينهم فتنة، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت ذات مرة فأنكر علي رجل بعدم صلاتي إلى سترة، فما حكم وضع السترة في الصلاة؟ قل له: السترة ليست واجبة، السترة سنة، فإذا صليت ولا مر أحد من أمامك فلا إنكار في ذلك، الصلاة صحيحة ولو لم تصلي إلى سترة، لأنك تارك لسنة فقط ولم تترك واجبا، فبين له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل علي إثم إذا لم أعن والدي في إدارة مشاريعه التجارية، علما أن بها نساء وموظفات يلزمني مخاطبتهن والتعامل معهن وفيه اختلاط، وقد ناصحت والدي لكن لم يسمع مني، فهل علي إثم إذا لم أعنه؟ إذا كان في منكرات فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اجتنب المنكرات ولا تطع والدك في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا طالب أريد أن أبدأ بدراسة الفقه، فهل تنصحني أن أتعلم وأبدأ بتعلم مذهب معين، أو أن أتعلم أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام؟ نعم، ما يصلح أنك تتعلم الأحاديث وتستنبط منها أنت، أنت ما بعد صار عندك ملكة ولا قواعد للاستنباط، فتتعلم الفقه على مذهب معين من مذاهب أهل السنة، تعرف قواعده ومبادئه، ثم تنطلق منه إلى التزود من العلم والمقارنة والدليل والترجيح بعدما يكون عندك مبدأ وقواعد. أما أنك تترك الفقه وتقول: أنا أجتهد أصلا من الأدلة ولا تمر على الفقه، هذا غلط. نعم. فضيلة الشيخ، كبار الأئمة ما تركوا الفقه، تفقهون على المذاهب الأربعة، ثم إذا صار عندهم ملكة فإنهم يرجحون بالدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع السبابة عند التشهد، وهل يشير بها مرارا؟ يستحب رفع السبابة عند الدعاء وعند لفظ الجلالة في التشهد، إشارة إلى التوحيد، ولا يحركها دائما ويرفعها دائما بكل التشهد، إنما عند الدعاء وعند لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أحج هذه السنة، وقد كنت قد عملت عمرة في أول ذي القعدة، فهل أعتبر متمتعا؟ إذا كنت رجعت إلى بلدك بعد العمرة ثم تريد أن تحج فأنت مفرد، لأن التمتع انقطع. أما إذا لم ترجع إلى بلدك بعد العمرة في أشهر الحج فإنك تكون متمتعا ولو سافرت إلى غير بلدك. نعم. وهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال مقارب، يقول: إنني أعمل بالرياض وأنا شخص مقيم ومن أهل مصر، يقول عملت عمرة في أول ذي القعدة ثم رجعت إلى عملي، يقول فهل اعتبر متمتعا وهل عودتي إلى الرياض عودة إلى بلدي؟ سمعت الجواب، ما ينقطع التمتع إلا إذا رجعت إلى بلدك، أما إذا رجعت إلى غير بلدك فإن التمتع يبقى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة بين السائل؟ لا خلاف، لكن هذا الذي يترجح وتبين، وهذا الذي سمعت الشيخ بن باز يفتي فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة بين الساريتين مع العلم لأن المسجد متسع؟ يكره الصلاة بين السواري إذا قطعنا الصفوف، إذا قطعنا الصفوف يكره الصلاة بينهن إلا عند الحاجة، إذا ضاق المسجد فلا كراهة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لم أجد حملة سعرها مناسب لي إلا في مزدلفة، تبيت في مزدلفة، يقول فهل يجوز لي ذلك أن أبيت في مزدلفة مع هذه الحملة؟ إذا لم تستطع المبيت في مزدلفة يسقط عنك إذا لم تستطع، ولكن يكون حجك ناقص، ما دام أنه تطوع ونفل فتؤجل الحج إلى أن يتيسر لك أن تحج حجا كاملا ليس فيه نقص. نعم. أما الجواز هو يجوز إذا لم تقدر على المبيت في مزدلفة. نعم. ولو أنك تجي على قدميك إلى مزدلفة وتبيت فيها معظم الليل ترجع إلى مكانك، يلزمك ذلك. أما إذا لم تقدر النزول فيها ولا تقدر على المجيء إليها في الليل فأنت معذور. نعم. وين يا شيخ؟ نعم. في ميناء أو مزدلفة؟ في ميناء ولا مزدلفة كله سوا. نعم. كلهن يلزم المبيت فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل طلب المال للإعانة على الزواج من الجمعيات الخيرية والمؤسسات؟ هل طلب المال للإعانة على الزواج من الجمعيات الخيرية يعتبر من المسألة المذمومة؟ إذا كنت محتاجا ولا تقدر على الزواج، محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج، تخاف على نفسك و تريد الإعانة من الجمعية أو من غيرها لا مانع، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أما إذا كنت تقدر على الزواج أو لست بحاجة إلى الزواج فلا تسأل الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لي أن أقبل الحجر الأسود أو أمسح عليه وأنا محرم إذا علمت أن فيه طيبا؟ لا بأس بذلك، لأن ما قصدت الطيب، إنما تقصد العمل بالسنة في استلام الحجر الأسود تقليله، عمل بالسنة. وإذا شممت الطيب أو علق الطيب بك فلا حرج في ذلك لأنك لم تقصده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي جدة كبيرة في السن لا تستطيع أن تحج، فهل لي أن أحج عنها؟ حجة نافلة ولا فريضة؟ إذا كانت فريضة وهي لا تستطيع الركوب على السيارة ولا على الطائرة فحج عنها الفريضة، أما النافلة فلا تدخلها النيابة، لأنه لم يرد في الأدلة أنه يحج عن الغير وهو حي في النافلة، إنما ورد في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت مستطيعا للحج من مالي الخاص فهل يجوز لي أن أحج مع الحملات الخيرية؟ لا بأس، إذا قام بنفقتك غيرك من المتبرعين فلا بأس بذلك، حج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صيد المحرم، ها؟ صيد المحرم يعتبر في حكم الميتة لا يجوز أكله، هل صيد الحلال داخل حدود الحرم يعتبر ميتة أيضا؟ اي نعم، الصيد في الحرام يعتبر لا يؤكل، لا يؤكل لانه حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفر صيده، ان ينفر فكيف بقتله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يجوز للضعفة الخروج من مزدلفة، هل هو عند منتصف الليل او عند مغيب القمر؟ الاصل عند مغيب القمر، هذا هو الأصل حسب ما ورد، والغالب إنه إذا غاب القمر فقد انتصف الليل، هذا الغالب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أسكن بالطائف، أسكن في الطائف بعد الميقات مما يلي مكة، وأريد أن أحج، وأنا حاليا لي 10 أيام أعمل في مكة، فمن أين أنوي الحج؟ إذا كنت نويت الحج من الطائف لا بد أن ترجع إلى الميقات. أما إذا رحت المكة لا تريد حجا ولا عمرة ثم بدا لك أن تحج، إنك تحرم من المكان الذي نويت منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يملك المشتري السيارة عند دفع المبلغ المطلوب، أو لا بد من نقل الملكية على اسمه؟ لا بد من إجراءات، لا بد من تكميل إجراءات السيارة من الاستمارة وتوابع ذلك حتى تتمكن منها، حتى تتمكن منها تبيعها وتستعملها، أما قبل ذلك أنت ما تتمكن منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص نوى شراء سيارة لأجل أن يبيعها، فهل يجوز له أن يبيع السيارة وهو لم يشتريها بعد؟ لا، يبيعها وهو ما اشتراها بعد، كيف يبيع ما لا يملك؟ حتى يقبضها، يستلمها، يكمل إجراءاتها ثم يبيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حلق الرجل لشعر يديه وشعر رجليه، هل يكون آثما بذلك، وهل يعتبر هذا تشبه بالنساء؟ لا، لا يعتبر آثما. يجوز للإنسان أن يستعمل النورة أو ما يزيل شعر البدن ما عدا اللحية، ما عدا اللحية، الباقي يزيل، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى من عليه دم لعتق رقبته من القصاص؟ هل يجوز دفع الزكاة إلى من عليه دم لعتق رقبته من القصاص؟ وهل يدخل هذا في قوله سبحانه وفي الرقاب؟ لا، ما يدخل في الرقاب، يدخل في الغارمين، هذا غارم، غارم لنفسه، يفدي نفسه من القتل وليس عنده ما يسدد، فهذا يعتبر من الغارمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يلزم الداعية أن يذهب إلى الأماكن التي فيها فتن وتبرج واختلاط كالمستشفيات لدعوة غير المسلمين للإسلام، ويكون فعله هذا بشكل يومي، هل يلزم هذا؟ هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى تجمعات المشركين ويسمعهم القرآن والدعوة، إذا كان قصده الدعوة يذهب إلى هذه الأماكن. نعم، مع غض البصر، مع تجنب الاختلاط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب علم، عمري 19 سنة. أنا طالب علم وعمري 19 سنة، وأنا قادر على الزواج، فهل تنصحوني بالزواج في هذا السن؟ طيب، ما دام عندك قدرة وعندك استعداد للمرأة ونفقتها، تخشى على نفسك من الفتنة، يجب عليك الزواج، وجوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أستقدم زوجتي بأن أكون بانتظارها في المطار، ويقوم أحد إخوانها بإيصالها للمطار لتصل إلي، حيث إنني في المملكة ولا أستطيع ماديا أن أنزل وآتي بها معي؟ وإذا عرض للطائرة عارض ولم تأتي للمطار، راحت المطار ثاني والبلد ثاني، من يستقبلها؟ من يضمن أن تجي لها المطار هذا؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، سواء بالطائرة أو غيرها، لا بد من المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جئت من اليمن وأنا مقصدي العمل، لكن في قرارة نفسي أن أعتمر بعد أيام بدون تحديد، فهل يجب علي أن أحرم من الميقات أم أحرم من المكان الذي أنا فيه الآن؟ إذا كنت تعديت الميقات في مجيئك من بلدك وأنت لم تنوي عمرة، جاي للعمل، ثم بدا لك أن تعتمر من المكان الذي نويت فيه، لكن بشرط أن يكون خارج الحرم، يكون هذا المكان خارج الحرم. فإن كنت في الحرم تخرج تحرم من خارج الحرم للعمرة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الحاج أو المحرم إذا كان في الشاهي الذي يريد أن يشربه شيء من الزعفران، فهل يجوز له ذلك؟ لا، الزعفران طيب لا يستعمله المحرم، لا يجعله على بدنه أو ثيابه ولا يشربه. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن النعناع، يقول هل النعناع أيضا نوع من الطيب، نوع من الريحان، لا تستعمله وأنت محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أراد الحاج أن يحج قارنا فماذا يتبقى عليه من المناسك بعد أن يتحلل التحلل الأول؟ نعم. إذا أراد الحاج أن يحج قارنا فماذا يتبقى عليه من أعمال النسك بعد أن يتحلل التحلل الأول؟ يبقى عليه طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة، لأن التحلل الأول معناه قبل طواف الإفاضة، يفعل المناسك كلها ما عدا طواف الإفاضة، هذا التحلل الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المحرم هل يجوز له أن يلبس الإزار الذي خيط على جسمه؟ لا، وألف لا، والذي أفتى بهذا أخطأ رحمه الله، فلا يلبس الإزار المخيط على شكل إزار، شكل تنورة، لا يلبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقاس الحاج الذي لم يجد مالا؟ نعم. يقول هل يقاس الحاج الذي لم يجد مالا ويستدين للحج؟ يقول هل يقاس على من لم يجد مالا للأضحية فاستحب الفقهاء أنه يستدين ليضحي؟ الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان ما يستطيع لا يحج ولا يستدين أيضا، ما كلفه الله بذلك، الله وسع عليك وأنت تضيق على نفسك، أصبر لما تستطيع وحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل قارئ لكنه حليق أو مسبل، وآخر ملتحن وغير مسبل لكنه يلحن في القراءة، فمن يقدم في الإمام حينئذ؟ يقدم الملتزم الذي لا يلحن في الفاتحة، اللحن الذي لا يحتمل هذا في الفاتحة، أما اللحن في غيرها إنه لا يضر في الصلاة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرب منزلي مسجد في محطة للوقود، قرب منزلي مسجد في محطة للوقود، ويصلي به في الفجر حوالي 5 أشخاص. نعم. فهل الأفضل أن أصلي في هذا المسجد أو أن أذهب بالسيارة إلى مسجد آخر أكثر جماعة؟ نعم، لا بأس، صلي بالمسجد القريب اللي ما يحتاج إلى سيارة، وإذا تكلفت ورتبت السيارة وذهبت كن زيادة فضل، يكون أحسن من ناحية الفضيلة لا من ناحية الوجوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض عمال المسالخ عندما يذبح الذبائح لا يسمي الله عليها، فهل يجوز لي أن أكل من هذه الذبيحة؟ ما يباع في أسواق المسلمين ويذبح في بلاد المسلمين كل منه ولا تسأل، ما يذبح في بلاد المسلمين في مسالخ المسلمين فكل منه ولا تسأل، ما كلفك الله بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في كتابكم المبارك الملخص الفقهي من باب أو في بيان ما لا يجزئ في الأضحية، قلتم ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن. يقول وقد ورد في حديث البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، هل الهتماء والجداء تدخل ضمن العجفة؟ نعم، فيها حديث أخرى تضم إلى هذا الحديث، والهتمة هي التي سقطت ثناياها من أصله، أما إذا انكسر وبقي أصله لا بأس، والجدة أو الجدة التي نشف ضرعها من الكبر، نشف ضرعها من الكبر هذه لا تجزي، أما إذا نشف ضرعها لأمر عارض ثم يعود فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كسرت القرون، قرون الأضحية، لكي لا يحصل بينها مضاربة، يقول هل تجزئ في الأضحية؟ لا، إذا كان الكسر أكثر من النصف لا تجزئ، أو الأذن قطعت أكثر من النصف لا تجزئ. ثم أيضا لماذا تكسر القرون؟ هذا تعذيب للحيوان، ما يجوز، ما يجوز لك هذا، هذا تعذيب للحيوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى التغابن يوم القيامة؟ يقول حيث أشكل علي فهمه، وكيف يغبن المؤمن والكافر يوم القيامة؟ يوم يجمعكم يوم الجمع، ذلك يوم التغابن. التغابن يكون المؤمن يغبن الكافر، المؤمن في الجنة والكافر في النار، هذا هو الغبن، هذا هو الغبن. أما أهل الجنة فلا تغابن بينهم، لأن كل واحد يرى أن ما فيه أحسن منه، يجعل الله في قلوبهم الفرح والسرور، فلا يرى أن أحدا أحسن منه، وليس فيها منافسة، ليس فيها تشاحن. الجنة كل يرضى بما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أردت العمرة من الرياض ولكن لدي عمل أنجزه في جدة لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر، يقول فمن أين أحرم؟ تحرم من الميقات وتؤدي العمرة في طريقك إلى جدة، تؤدي العمرة، تحلل وذهب إلى جدة. وإذا كنت تقول ما يمدينا أخذ العمرة، تبقى في إحرامك، تروح الجدة وتشتغل وأنت محرم، ولو أيام تحرم، لابد من الميقات. ولو تعديته بدون إحرام ثم أردت أن تحرم، لابد أن ترجع إليه، ترجع إلى الميقات الذي تعديته. نعم.